يعني كثيرا ما يقول أنا أول من قال ابن تيمية فيه، هذا الموضوع أفاني أول من قال فيه، لا يعني هذا قصدي أنا من الموضوع. ذكر في ابن القيم في اختياراته، ذكر في اختيار ذكر يعني من شيخ الإسلام ابن تيمية لم ينفرد القوم قط، ثم ذكر أحواله على أربع أمور، ذكر يعني إما أنه انفرد يكون له موافق من السلف أحد من السلف، ثم ذكر أربع أمور يندرج تحتها قول أقوال شيخ الإسلام، يعني من يدعي أن شيخ الإسلام ابن تيمية أتى بقول جديد وقول من عنده. أيوة هو هذه أي أين هذه النقطة اللي أنا ودي ترسخ عند طلاب العلم، ترسخ عندنا ودي هذه النقطة، أنه لا يأتي بجديد هو، وإنما يستوعب كلام السابقين ثم يصوغه بأسلوبه، قد يوافق فلان في طريقة في مسألة في قضية هذا أو يخالف، هذا موضوع آخر. هذا كتاب رأيته اسمه الجواب الصحيح في إبطال شبهات من أجاز الصلاة في مسجد فيه ضريح، لمحمد علي فركوس أستاذ بكلية العلوم الإسلامية بجامعة الجزائر. يعني هذا فيه فوائد ولطائف، حبيت بس نقرأها لكم أول الدرس في الرد على من يجيزون وجود القبور في المساجد وما أشبه ذلك. محمد علي فركوس أبي عبد المعز محمد علي فركوس ذكرت كلام على الشبهة الأولى، أن الذين يجيزونها يقولون إن الله قال في سورة الكهف لنتخذن عليهم مسجدا، والله عز وجل ذكر هذا الخبر وما أبطله، إذن هذا جائز. يعني هذه شبهتهم. الجواب يقول هو ليس فيها دليل على جواز الصلاة بالمسجد الذي فيه ضريح أحد من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أو الصالحين، بل ها أن تصل إلى درجة الاستحباب، لأن بعضهم يقول ما دام في قبر نبي ولا ولي فهو أفضل من غيره. يقول هو الذين اتخذوا على قبور الصالحين كانوا من النصارى الذين لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم كما صرح به غير واحد من التفسير، ثم قال وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم إنكاره هذا الصنيع المسنون لليهود والنصارى في 14 حديثا. يعني هي القضية هذه آية وسكت الله عز وجل، ذكر الخبر وسكت عنه. طيب هل انتهى يعني خلاص يؤخذ منه؟ سيذكر عدة أشياء بغيتوا تكتبون بس رؤوس أقلام. الأول نقول جاءت السنة ببطلان وبعدم جواز ذلك، بعدم جواز ذلك في 14 حديثا، منها لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قال عائشة لولا ذلك وابن عباس لولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. والحديث الآخر أيضا تروي عائشة وابن عباس أنه عند موته صلى الله عليه وسلم كان طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم كشفها، قال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة وابن عباس رضي الله عنهما يحذر ما صنع، وهذه كلها في البخاري ومسلم. ألا وإن قبل أن يموت بخمس يقول جندب سمعت النبي قبل أن يموت بخمس يقول ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. ثم ذكر عدة حديث، ثم نقل عن القرطبي نهي عن ذلك، ثم نقل عن ابن رجب قال ابن رجب هذا الحديث يدل على تحريم بناء المساجد على قبور الصالحين وتصوير صورهم فيها كما يفعله النصارى. ولا ريب أن كل واحد منهما، يعني أولئك الذين إذا مات فيهم الرجل الصالح صوروا تلك الصور وبنوا على قبره مسجدا، قضيتين. يقول ابن رجب: ولا ريب أن كل واحد منهما محرم على انفراد، فتصوير صور الآدميين محرم، وبناء القبور على المساجد بانفراده محرم كما دلت عليه نصوص أخر يأتي ذكر بعضها. فتح الباري لابن رجب 397. والألوسي نفس الكلام قال بهذا، قال: وقولهم، يعني اللي يجيزون، قول باطل عاطل فاسد كاسد. وصفه بأربع صفات. وش يا أبو باطل؟ أي. واستدل بعدة أدلة. ثم نقل كلام ابن حجر في الزواجر، ويقال عليه رحمة الله: أي. وليس النهي منقولا عن الشافعية فقط، بل كافة المذاهب. فمن ذلك ما قاله القرطبي: قال علماؤنا: وهذا يحرم على المسلمين أن يتخذوا قبور الأنبياء والعلماء مساجد. تفسير القرطبي 10380. ثم نقل كلام ابن قدامة الحنبلي في المغني 1360. ثم نقل كلام الزيلعي الحنفي في تبيين الحقائق 1246. يقول: وهكذا صرح عامة الطوائف بالنهي عن بناء المساجد عليها متابعة منهم للسنة الصحيحة. إذن هذا الأول. وشو؟ أيوة، بمنعه. فكيف تقول أنه مباح؟ ثم نقل كلام ابن القيم في إغاثة اللهفان 189. وكلام ابن القيم فيه قوة، فأودي تسمعونه. يقول: وبالجملة، فمن له معرفة بالشرك وأسبابه وذرائعه، وفهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم مقاصده، جزم جزما لا يحتمل النقيض أن المبالغة منه باللعن الأول، الثاني النهي بصيغته، صيغة لا تفعلوا وصيغة إني أنهاكم، ليس لأجل النجاسة، لأنهم يزعمون أنه لأجل النجاسة. قال: بل هو لأجل نجاسة الشرك اللاحقة بمن عصاه وارتكب عنه ما نهاه واتبع هواه ولم يخش ربه ومولاه وقل نصيبه أو عدم من عن تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله. قال: فإن هذا وأمثاله من النبي صلى الله عليه وسلم صيانة لحمى التوحيد، أن يلحقه الشرك ويغشاه، وتجريد له وغضب لربه أن يعدل به سواه، فأبى المشركون إلا معصية لأمره وارتكابا لنهيه، وغرهم الشيطان. فقال الشيطان، ماذا قال لهم علشان يرغبهم في عبادة القبور؟ قال الشيخ: فقال: بل هذا تعظيم لقبور المشايخ والصالحين. واكتبوا كلام ابن القيم عن الشيطان كيف ماذا أوحى إليهم. قال: بل هذا تعظيم لقبور المشايخ والصالحين، وكلما كنتم أشد لها تعظيما وأشد فيها غلوا كنتم بقربهم أسعد ومن أعدائهم أبعد. ثم عاد يبين الشيخ ابن القيم عليه رحمة الله خطل هذا الكلام. يقول: ولا عمر الله من هذا الباب بعينه دخل على عبادي يغوث ويعوق ونسر، ومنه دخل على عباد الأصنام منذ كانوا إلى يوم القيامة. هذه اكتبوها، وأتمنى إذا كان أحد منكم يغرد كما يسمونه أن يغرد بها. يقول: فجمع المشركون بين الغلو فيهم والطعن في طريقتهم، وش وجه الطعن؟ الغلو واضح، لكن وجه الطعن ما هو؟ أنهم خالفوهم. أنهم خالفوهم، فهم الرسل عليهم الصلاة والسلام يدعون الناس للتوحيد، وهؤلاء يقولون دين محمد هو الشرك. يعني لفظة الشرك ما قالوها، لكن هذا معنى قولهم. من يقرأ لي الكلمة هذه؟ فجمع المشركون بين الغلو فيهم والطعن في طريقهم. والله نقول جميل، إذا أحد منكم يغرد يغرد بها، بس يبين، يقول أنه قال ابن القيم عن عباد القبور أو عن عباد الأصنام، أو جمع المشركون بين الغلو فيهم والطعن في طريقتهم. طيب أهل التوحيد، قال وهدى الله أهل التوحيد لسلوك طريقتهم وإنزالهم منازلهم التي أنزلهم الله إياها من العبودية وسلب خصائص الإلهية عنهم، وهذا غاية تعظيمهم وطاعتهم. عجيب، كلام جميل. أنزلوهم إيش؟ منازلهم، فأنزل من العبودية وسلبوا خصائص الألوهية، وقال وهذا هو غاية التعظيم، ليس كما يظنه أولئك. هذه ايش؟ هذا الاول. وش هو الاول؟ جاءت بعدم ذلك، احسنت، او بالمنع منه. الا ايضا البناء المساجد على القبور، هل هو دليلي او دولي؟ دولي، ولهذا قال الله عز وجل قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا. و يقول شيخنا الله يغفر له ويرحمه الشيخ أبليهي عندما تكلم عن القبة التي على المسجد، قال هذه بناها الحكام، والحكام يفعلون ما يشاءون، لا ينظرون إلى مانع غيرهم، لكن أهواءهم تغلبهم. يقول هنا أيضا ثانيا الوجه الثاني، الآية ليس فيها إقرار على الفعل، فيها إنكار. شو وجه الإنكار؟ قال لأنه يكتفى بالرد على الكفار أو الفجار بعزو حكاية القول إليهم. يكتفى في الرد على الكفار أو الفجار إيش؟ أيوة، يقول إذ من المعلوم أصولياً، هذه فائدة أصولية جميلة، إذ من المعلوم أصولياً أن من شرط الإقرار ألا يكون المسكوت عنه صادراً من كافر أو فاجر. يعني يصير الإقرار لو فعله صالح من الصالحين أو من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ثم يذكره الله عز وجل، هنا يكون إقرار. أما إذا كان فعل كافر فليس إقرار، هذه قاعدة أصولية. إذن عزو الحكاية، حكاية القول إلى الكافر، دليل على بطلانها وأنها الله لم يقرها. قال فإن صدر منهما فلا عبرة فيه لما علم بالضرورة إنكاره لما يفعله الكفار والفجار، كما أن شرط الإقرار، اكتب هذه ثلاثة، شرط الإقرار أن لا يكون الشارع قد بين حكمه بياناً يسقط عنه وجوب الإنكار. والله لعنهم على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، يقول فأي إنكار أوضح من هذا، يعني من لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل هذا. طيب يمكن يجي واحد يقول لا هذول ما هم مشركين، يمكن يجي واحد يقول هذول ما هم مشركين. قال على هذا الاعتبار، هل شرع من قبلنا شرع لنا أم لا؟ إذا قلتم بأنه شرع من قبلنا شرع لنا وقلتم ما لم يعارضه شرعنا فالآن شرعنا عارضه أبطله. قال هو يعني لا يلزم بأن يكون شرع من قبلنا شرع لنا، هذه النقاش فيها يطول، لكن لو فرض أن شرع من قبلنا شرع لنا، قال هو مشروط، اكتبها يا شيخ نايف، مشروط بعدم التصريح في شرعنا بما يخالفه ويبطله. طيب إذا ورد في شرعنا ما يبطله خلاص. يقول شيخ الإسلام بن تيمية، نقل عن بن تيمية في الفتاوى 1300، اسمعوا كلام شيخ الإسلام، يقول قال ابن تيمية: فإن الله تعالى قد أخبر عن سجود إخوة يوسف وأبويه، وأخبر عن الذين غلبوا على أهل الكهف أنهم قالوا لنتخذن عليهم مسجدا، ثم قال: وقد نهينا عن بناء المساجد على القبور. يعني وش يقصد بهذا؟ أنه ما دام شرعنا خالف فليس شرع لنا. قال: وقال ابن كثير: وهذا كان شائعا في من كان قبلنا، فأما في شرعنا فقد ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما فعلوا. يعني ابن كثير يؤيد كلام شيخ الإسلام على الجميع رحمة الله، ومثله أيضا كلام الألوسي، الكلام الألوسي في روح المعاني لأنه طويل شوي، 531. إذن يقول هو الحاصل أن بناء المساجد على القبور سنة النصارى. طيب من يذكر لي الأجوبة اللي مرت؟ واحد أن السنة جاءت بخلاف ذلك، أن الآية ليست إقرار لأنها تحدث عن الكفار. أي الوجه الثالث، أي فلما بين حكمه رجع. أحسنت. طيب لو فرض أن شرع قال أحد: لا شرع من قبلنا شرع لنا، جعلوا بإطلاق، نقول إطلاق الإطلاق خطأ. أيوة أحسنت. فلما جاء شرعنا بما يخالفه بطل ذلك. في شبهة ثانية أيضا، وهي قصة أبي بصير رضي الله عنه، تعرفون قصته، لكن قالوا لما مات دفنه أبو جندل ومكانه وبنى على قبره مسجدا، فهذا استدلوا به من عرض الشبه. فأجاب الشيخ عليه، يقول هذا الشبهة يجاب عليها من وجوه. الوجه الأول أن السند غير صحيح، قصدي غير متصل، الثاني أن زيادة وبنى على قبره مسجدا هذه لا تثبت عن النبي، عن أبي بصير ولا عن أبي جندل، فأنها زيادة شاذة كما نبه على ذلك الألباني وغيره في تحذير الساجد، وأطال عليها هنا يعني. طيب إذن صارت لفظة شاذة لم يفعلها الصحابي رضي الله عنه. لو أتى واحد وجمع مثل ما يفعل ابن رجب عليه رحمة الله، يضاعف الرواية ثم يدرسها يقول على فرض صحتها، على فرض الصحة وهي لم تصح، لكن على فرض الصحة بأي كيف نجيب عليها؟ أجاب عليها المؤلف عليه رحمة الله، قال له احتمال أن النبي صلى الله عليه وسلم ما علم بها، هذا احتمال. طيب يمكن يجي واحد يقول لا علم بها، نقول طيب على احتمال العلم فإنها منسوخة، لأن حديث النهي متأخرة قبل موته بخمس أي فصارت متأخرة فدل على منعها. يعني إذن هي لا تصح سندا ولا متنا، بمعنى أن المتن هنا لو قيل بصحته يعني على الفرض والتقدير لو قيل بصحته، أيوة أحسنتم. هناك شبهة ثالثة، يقولون هم أنه ما دفن نبي قط إلا في مكانه الذي توفي فيه، هل هذا صحيح؟ الذي يظهر أنه لا يثبت، والمؤلف هنا قال حديث معضل. قال ابن عبد البر هذا الحديث لا يروى على هذا النسق بوجه من الوجوه غير بلاغ مالك هذا. ثم تكلم هو أطال في هذا، السند ضعيف قال لإرساله، وأيضا ضعيف يعني الحديث هذا لا يثبت لأنه يخالف فهم الصحابة كلهم. ما هو فهم الصحابة؟ ماذا قالت عائشة وابن عباس رضي الله عنهما؟ ها؟ خشية أن يتخذ لولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. إذا هم ما دفنوه في هذا الموضع لأجل هذا الحديث، وإنما خشوا أن يتخذ أي مسجدا، فلم يخرجوه عليه رضوان الله ومغفرته ورحمته. والكتاب جميل والله. هذا في شبه أخرى لكن يعني ما نطيل فيها كثيرا، لكن هو الكتاب جميل وذكر عدة شبه، أربعة أو خمس شبه كلها وأجاب عنها. يعني من اشترت له فرصة فليقرأها. وذكر أبيات ابن القيم قال ولقد نهانا أن نصير قبره عيدا حذار الشرك بالرحمن، إلى أن قال ولو وعن الأولى جعلوا القبور مساجدا، يعني اليهود والنصارى، ثم قال والله لولا ذاك أبرز قبره لكنهم حجبوه بالحيطان، قصدوا إلى تسنيم حجرته ليمتنع السجود له على الأذقان، قصدوا موافقة الرسول وقصده التجريد للتوحيد للرحمن. الكافية الشافية 2352. المهم أن يعني طالب العلم ينبغي له أن تصير هذه بعض هذه الشبه تكون مرت عليه، يعني وإن شاء الله مرت عليكم، لكن بس من باب نتذاكر أنا وإياكم. طيب ننتقل إلى درسنا. قال الشيخ عليه رحمة الله استمر في الأدلة، قال قوله وقوله تعالى أدلة الشفاعة، أطاله في الشفاعة. ليش أطال في الشفاعة عليه رحمة الله؟ ها؟ أيوة هي أصل شبهة الشرك، وكلهم يعني يحتجون بها. قال تعالى أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. قال قتادة عند عبد الرزاق في التفسير 333 قال هي الآلهة اتخذناها لتشفع لنا، يقصد المشركين، هي الآلهة اتخذناها لتشفع لنا. أم اتخذوا، قالوا هذا الاستفهام على طريق الإنكار والتوبيخ، يعني إنكار عليهم باتخاذ الشفعاء وتوبيخ لهم على ذلك، لأن الشفعاء لا يملكون، فإذا كانوا لا يملكون فكيف تذهب إليهم وتطلب منهم؟ قالوا وهنا أم بمعنى بل، ذكر بعض المفسرين أي وهي الإضراب الإبطالي، أي بل اتخذوا من دون الله آلهة شفعاء، أي اتخذوا من دون الله آلهة ما إيش؟ شفعاء. قل يا محمد لهم أولو كانوا، يعني من اتخذتم شفعاء أولو كانوا بهذه الصفة تتخذونهم. وش ما هي الصفة يا شيخ عبد الرازق؟ لا يملكون شيئا. فكيف هذه الصفة ما يملك ولا يعقل ثم تأتي تطلب منه؟ كيف يكون هذا؟ قال أم اتخذوا من دون الله شفعاء. هنا أولو كانوا، يعني أيشفعون ولو كانوا لا يملكون؟ إنكار. أيشفعون وهم لا يملكون؟ قال الطبري، أتتخذون، اكتبوا كلام الطبري، قال الطبري عليه رحمة الله، أتتخذون هذه الآلهة شفعاء كما تزعمون؟ أتتخذون هذه الآلهة شفعاء كما تزعمون؟ ولو كانوا لا يملكون لكم نفعا ولا ضرا ولا يعقلون، يعني هذه الأوثان لا يعقلون أنكم تعبدونهم. ثم يقول عليه رحمة الله، إن كنتم تريدون شفاعة مقبولة، إن كنتم تريدون شفاعة مقبولة فأخلصوا عبادتكم لله. كنتم تريدون شفاعة مقبولة فإيش؟ وأفردوه بالألوهة، وأفردوه بالألوهة فإن الشفاعة جميعا له. ذكر الألوهية، نعم، كثير يذكر البغوي في الطبري في التفسير كثير يذكر. قال قتادة لا يملكون شيئا، يعني الشفاعة، وهي الحقيقة هي الشفاعة وغيرها، لكن لما كانت الآية في الشفاعة ذكر ذلك. الطبري، قول قتادة عند الطبري 21-300. قال الطبري فإذا دعوتموه وقد أخلصتم له شفعكم. فإذا دعوتموه وإيش؟ وقد أخلصتم له شفعكم. إذن هم طلبوا الشفاعة ممن لا يملك ولا يعقل، كما ذكر ذلك السمعاني في التفسير. ويقول ابن عاشور، يعني إن استفهام استنكاري، أيشفعون لو كانوا لا يملكون شيئا؟ أيشفعون لو كانوا لا يملكون شيئا؟ ممكن. 24 التحرير والتنوير 24-27. قال الله بعدها قل لله الشفاعة جميعا. قال مجاهد أي لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. الطبري 21-300. إذن الشفاعة عنده. مجاهد قال مجاهد قال لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه في الطبري. إذن الشفاعة عنده جل وعلا، لأنها لا تكون إلا بإذنه. ثم قيل المعنى لا يملك أحد الشفاعة إلا بتمليكه إياه، يعني بإذن الله له، ليس تمليكا، هذه ما يعني، ليس المقصود هذا. وهو لم يملك أحدا، فلم ماذا لم يملك؟ إذن هو أذن سبحانه جل وعلا فقط. فما دام ما في أحد ملك، إذن كيف يطلب منه وهو لم يملك؟ قال الواحدي، اكتبوا كلام الواحدي، وفي هذا إبطال الشفاعة، وفي هذا إبطال الشفاعة لمن ادعيت له الشفاعة من الآلهة، وفي هذا إبطال الشفاعة لمن ادعيت له الشفاعة من الوسيط 3584. قال ابن كثير، اسمعوا بس كلام ابن كثير، قال أخبرهم يعني يا محمد أن الشفاعة لا تنفع عند الله إلا لمن ارتضاه وأذن له. على هذا فمرجعها كلها إليه، ثم استدل بقوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. قال قل لله الشفاعة إيش؟ جميعاً. إذن حصر الشفاعة كلها لله وأكدها بلفظ جميعاً. إذن هي ملك لله لا يملكها أحد غيره، ولهذا قال بعدها له ملك السماوات والأرض، أي يقول الطبري أي فاعبدوا الملك لا المملوك، أي فاعبدوا الملك لا المملوك الذي لا يملك شيئا. قدم ضمير قدم له ليفيد ماذا؟ ليفيد الحصر. فإذا حصر الملك وحده فليطلب منه وحده. قال السعدي في التفسير فالواجب، قال السعدي في التفسير عليه رحمة الله وعلى علماء المسلمين جميعا رحمة الله، فالواجب أن تطلب الشفاعة، فالواجب أن تطلب الشفاعة ممن يملكها وتخلص له العبادة. 726. إذن صار استقر عندنا واتضح أن الشفاعة لم يملكها ربنا جل وعلا أحد. طيب ما إذن الذين يشفعون ماذا؟ إذن بس فقط، والإذن لا يطلب، المأذون له لا في شيء لا يطلب منه هذا الشيء. إذن نعود على من يملكها سبحانه جل وعلا. شو يقول الشيخ؟ فالواجب أن تطلب الشفاعة ممن يملكها تخلص له العبادة. أحسنت. قال الله عز وجل ثم إليه ترجعون، أي إلى الله مصيركم. يقول الطبري أي إلى الله مصيركم وهو معاقبكم على إشراككم به، أي إلى الله مصيركم وهو معاقبكم على إشراككم به إن متتم على شرككم. حنا مر معنا في الدرس الماضي أن الله عز وجل وصم وأسجل عليهم الكفر، في مر معنا آيتين في هذا، آية ذكرها المؤلف وآية مرت معنا في أثناء الشرح التي هي آية إيش؟ الزمر، والذين اتخذوا من دونه أولياء. أيوة كمل. أحسنت. إن الله يحكم بينهم أي فأسجل الله عليهم الكفر بهذا الفعل، فمن فعل فعلهم يحكم عليه كحكمهم. إذن الله عز وجل له ملك الآخرة كما أن له ملك الدنيا، ولهذا قال وإليه ترجعون. سم أحسنت. ويقولون عما يشركون، ووصفهم بماذا؟ بالشرك. يعني الآية صريحة وواضحة، لكن نسأل الله أنه يهدينا صراطه المستقيم. قول الله عز وجل واتخذوا من دونه آلهة ليكونوا لهم عزة، أي منع. قل البغوي أي منع، يعني اكتبوا كلام البغوي، يعني يكونون لهم شفعاء يمنعونهم من العذاب، أي يكونون لهم شفعاء يمنعونهم من العذاب. 351. ثم استدل الشيخ بآيتين، قوله تعالى ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، وقوله وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. أنذر، الإنذار هو الإعلام بالأمر المخوف في وقت يمكن التحرز منه، ولهذا قال العلماء أنذر يعني حذر وخوف. به الضمير يعود على القرآن. الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، إذن هم المؤمنون، هم الذين يستفيدون من التحذير بالقرآن، يخافون أن يحشروا إلى ربهم. قال الطبري يخافون يعلمون أن يحشروا، لكن هي حقيقة الخوف ما جاء إلا بعد العلم. إذن لماذا قال بعض المفسرين يعلمون؟ أجاب عنها الطبري فقال، اكتب كلامه: فوضعت المخافة موضع العلم، لأن موضع العلم لأن خوفهم كان من أجل علمهم بوقوع ذلك. التفسير 11373. وإلا حقيقة الخوف هو تألم القلب بمكروه يقع في المستقبل، هذا هو حقيقته، لكن كثير من العلماء فسروها بالعلم لأنه هو السبب في الخوف. فلما علمت قلوبهم واستيقنت ذلك خافت. قال: وأنذر به الذين يخافون. طيب ليش، لماذا خصص الذين يخافون؟ لأنهم هم الذين يستفيدون من الإنذار، أما الذين ليس عندهم خوف عندهم تبلد وإحساس. لماذا يستفيدون من الإنذار؟ قال: لأنهم مصدقون. ذكر هذا الطبري، قال: لأنهم مصدقون بوعد الله ووعيده. فلما صدقوا بوعد الله، إذن هي علم قلب ليست علم لسان، مصدقون بوعد الله ووعيده، عاملون بما يرضي الله، دائبون في السعي مما ينقذهم من عذاب الله. نفس الصفحة التي ذكرناها قبل قليل. قال: ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. هنا ليس نافية، ولهم أي لكل من يظن أن هناك شفاعة، بل لكل الناس حقيقتها. من دونه يعني غيره، فكل المخلوقات من دون الله عز وجل. ليس لهم من دون الله ولي، والولي مأخوذ من الولاية وهي النصرة والقرب والمحبة، بعكس المعاداة وهي البراءة التي سببها البغض والعداوة. قال: أي فليس لهم يعني نصير ينصرهم. وسمي الولي وليا مأخوذ من الولي وهو الدنو والقرب. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. فهو مأخوذ من إيش؟ القرب. وهذا القريب لك هو الذي يحب أن ينفعك، يعني البعيد لا يبالي بك لا بنفعك ولا بضرك، لكن القريب حريص على نفعك. ومع ذلك نفاه الله عز وجل. إذن لا ينفع أحد من دون الله، لا. ولهذا قال: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. تجدها في القرآن كثيرة هذه، لأن الله جل وعلا يريد أن يربط الناس به فيكونوا أهل توحيد ولا يلتفتوا إلى غير الله عز وجل. سأل الله يجعلني وإياكم من أهل التوحيد والإيمان. قال: ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. الشفيع هو الذي يشفع في الآخرة، وربما يشفع في الدنيا، لكن لا شفيع لهم إن أشركوا بالله عز وجل. إذن لا شفيع لهم يخلصهم من عقاب الله، لا شفيع يدفع عنهم عقوبة الله عز وجل. لماذا؟ لأن أمر النجاة، لأن أمر النجاة متوقف على رضا الله عز وجل. ولهذا يعني في الآية الأخرى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، قال هي تخاطب المؤمنين هنا، لكن قال الطاهر بن عاشور كلام جميل، قال وهذا تعريض بالمشركين الذين اتخذوا شفعاء وأولياء غير الله، وهذا تعريض بمن؟ بالمشركين الذين اتخذوا شفعاء وأولياء غير الله عز وجل. إذن هذه الشفاعة التي مرت معنا التي نفيت قد عدمت شروطها اللي هي الإذن والرضا، ولهذا شيخ الإسلام انتقل بعد ذلك إلى شروط الشفاعة، انتقل إلى شروط ماذا؟ الشفاعة. يعني كأنه يريد أن يبين لك أن الشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وهي التي مرت في هذه الآيات وهي لأهل الشرك نفيت عنهم، وشفاعة ثابتة وهي لأهل التوحيد. قال الله عز وجل من ذا الذي يشفع عنده إيش إلا بإذنه، هذا يقول المفسرون أي لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. إذن ماذا يكون هذا الاستفهام؟ قالوا استفهام معناه الإنكار والنفي، استفهام معناه الإنكار والنفي. طيب ما كيف عرفنا النفي هنا؟ قالوا يدل عليه قرينة الاستثناء إلا بإذنه. قالوا يدل على النفي ماذا؟ قرينة إيش؟ الاستثناء إلا بإذنه. لو قال من ذا الذي يشفع عنده وسكت قلنا هنا استفهام إنكار مثلا أو توبيخ أو غير، لكن لما قال إلا بإذنه دل على أنه مع الإنكار إيش؟ نفي، مع الإنكار نفي. وإذا يعني من الذي يشفع عنده؟ قالوا إذا لفظ ذا زيدت للتأكيد، لفظ ذا زيدت لتأكيد ماذا؟ لتأكيد الإذن في الشفاعة وأنه لا يمكن بدون الإذن. انظر التحرير والتنوير 3:21 قوله بإذنه، المرود يعني المعروف هنا هل هو الإذن الشرعي أو الإذن الكوني؟ هل هو الإذن الشرعي ولا الإذن الكوني؟ ألا يجتمعان هنا؟ الذي يظهر أنهما يجتمعان، إذن شرعي وإذن كوني، فيمكنه تحقيقا للعبودية. ولهذا يقول بعضهم يقول فلا يتجاسر أحد أن يشفع عنده إلا إذا أذن الله له بالشفاعة. واستدلوا بحديث الشفاعة الطويل، هو النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الخلق، ومع ذلك لما أراد أن يشفع خر ساجدا صلى الله عليه وسلم، ينتظر ماذا؟ ينتظر الإذن صلوات ربي وسلامه عليه. طيب الإذن يكون لأهل الشرك ولا لأهل التوحيد؟ لأهل التوحيد. قال قال صلى الله عليه وسلم فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. لا طيب، وأيضا يدل لها قوله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. لكن ارتضاء عرفت من خلال التفسير، أنهم قال العلماء لا يرضى إلا أهل التوحيد، لكن الحديث نص في هذا، ما أحد يستطيع يناقش فيه. إذن لماذا لا يشفعون إلا بإذنه؟ لأنها أولا ملكه، فإذا كانت ملكه، وملكه تام ولا ناقص؟ ملكه تام، فإذا كان ملكه تام فلا يمكن أحد أن يشفع عنده إلا بإذنه. ولذلك انظر المخلوق كالحاكم أو الوزير أو الأمير يشفع عنده بغير إذنه وبغير رضاه، لأن ملكه ناقص. قال ابن عاشور، اكتبوا هذه الكلمة، هي نفس كلام شيخ الإسلام لكن بس أحببت أذكرها هنا. قال ابن عاشور والمعنى أنه لا يشفع عنده أحد بحق وإدلال، يعني يظن أن له حق على الله عز وجل، هذا مقصوده، أحد بحق وإدلال، يعني يزعم أن له حق على الله كما يزعم المعتزلة، لأن المخلوقات كلها ملكه. طيب ما دام المخلوقات كلها ملكه لماذا يأذن للشفعاء أن يشفعون؟ الآن يجيب على هذا السؤال، احنا مر معنا كلام شيخ الإسلام ونفس كلام شيخ الإسلام هو هنا، قال ولكن يشفع عنده من أراد هو، يعني الله، أن يظهر كرامته عنده. إذن صارت لأجل إكرام الشافع، من أراد هو أن يظهر كرامته عنده فيأذن له بأن يشفع في من أراد هو، يعني الله، العفو عنه. وإلا الشفاعة كما مر معنا لا تغير ما أراده الله عز وجل. التحرير والتنوير 3:21، بقي آيتين نقف على هذا أجل، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يعني قصدي بقي آيتين في الشفاعة، إن شاء الله نأخذها الدرس القادم بإذن الله. جزاكم الله خير، أسأل الله يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحانك اللهم.